بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل البدء بتفسير هذه الآيات من سورة الأنفال أود أن أذكر نفسي وإخواني ببعض ما يتعلق بالقرآن، فأقول لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لتسعد البشرية ولينجو من الشقاء. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسعد، وكذلك أمته إذا عملوا بما فيه واجتنبوا ما عنه نهى فإنهم يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. ويقول جل وعلا عن هذا القرآن العظيم في آية أخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للحال التي هي أقوم، التي هي أقوم الأحوال وأحسن الأحوال، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهو بشارة لكم أيها المؤمنون، لكن بشرط الذين يعملون الصالحات. فمع الإيمان عملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله واجتنبوا ما حرم الله جل وعلا عليهم، فهؤلاء لهم عند الله أجر كبير. ووصفه جل وعلا بأنه كتاب مبارك، قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالحاصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوم من الأيام أو ليلة من الليالي لم يقرأ شيئا من القرآن. وبهذا جاءت السنة، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا الحديث صريح في تحزيب القرآن، وأن الأفضل أن يقرأ ليلا، ولكن من لم يقرأه ليلا فليقرأه في النهار ومعه من الفجر إلى الظهر، فيكتب له أجر من قام به ليلا، لأن قراءة القرآن في الليل أدعى لمواطأة القلب لللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قالوا فيه مواطأة بين القلب واللسان، فاللسان يقرأ والقلب يعقل ويفهم ويتدبر ويعي، وخاصة في آخر الليل. وكثير من المسلمين يحب الخير ويحب قراءة القرآن، لكنه لا يلزم نفسه بورد يومي أو بحزب يومي. إذا لم تلزم نفسك بحزب يومي تلزم نفسك بقراءته، تخصص له وقتا، فإذا فاته هذا الوقت تقضيه في وقت آخر، فإنك لن تستمر على قراءة القرآن، تنشط يوم أو يومين أو أسبوع، ثم بعد ذلك تأتيك المشاغل وتأتيك الغفلة. فلا تنضبط الأمور إلا أن ترتب وقتا محددا من 24 ساعة، اجعل لكتاب الله نصيبا من هذا الوقت، وهو يسير على من يسره الله عليه، لأن القرآن إذا قرأه القارئ بالحدر فإنه قد يقرأ الجزء في 20 دقيقة، قل يقرأه في نص ساعة إذا تمرن على قراءته وتعود، ونصف ساعة من 24 ساعة قليلة. كم يمضي كثير من الناس الآن على وسائل التواصل الموجودة من الساعات وليس من الدقائق، مع أن كثيرا منها قد لا يعود عليه بالنفع بل قد يعود عليه بالضرر، ولا أقل من ضياع هذا الوقت الذي لو ذكر الله فيه لكان خيرا له في الدنيا وفي الآخرة. فاحزم أمرك واضبط أمرك يا عبد الله، وحزب القرآن. وقد جاء ما يدل على هذا أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين وفي السنن، لما كان رضي الله عنه يقوم الليل كله ويقرأ القرآن في الليلة الواحدة كله ويصوم كل يوم، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة وإلى السداد، فقال اقرأه في 40 ليلة. وهذه رواية الترمذي، وقال الترمذي حسن، هذا الحديث حسن صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم. قال اقرأه في 40 ليلة. 40 ليلة تدري أن معنى ذلك أنك تقرأ قرابة ثلثي الجزء فقط، يعني قد ما يستغرق منك 20 دقيقة أو أقل لمن يسرع. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. ورواية الشهر إلى 7 هذه في الصحيحين، في 7 يعني في أسبوع، في جمعة. وعلى هذا جمهور الصحابة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في أسبوع، كما في حديث أوس بن حذيفة، وإن كان في سنده ضعف لكن له ما يشهد له أنه قال سألت الصحابة بكم تحزمون القرآن، قالوا في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، يعني في 7 أيام. في الليلة الأولى يقرأ السورة الثلاثة الأولى، البقرة وآل عمران والنساء. في الليلة الثانية 5 سور التي تليها. في الليلة الثالثة 7 سور التي تليها. في الليلة الرابعة 9 سور التي تليها. في الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها. وفي الليلة السادسة 13 سورة التي تليها. وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى الناس إلى آخر المصحف. قال اقرأه في 7. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. ورواية في 3 هذه عند الإمام أحمد بسند جيد. قال اقرأه في 3. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن لا تمر عليك 40 ليلة إلا وقد قرأت كتاب الله، ولا تقرأه في أقل من 3، وإن كان جاء عن بعض السلف أنه قرأه في ليلة. ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة خلف المقام من بعد صلاة العشاء، وختم قبل صلاة الفجر. لكن أجاب أهل العلم عن هذا، منهم من قال لعله كان قد نذر نذرا فأراد أن يفي بنذره، وجاء عن بعض السلف أنهم يختمون في ليلتين وفي ليلة. ووجه الإمام النووي رحمه الله هذا، أن بعض الناس إذا اعتاد قراءة القرآن وانقطع عليه أن الله يسهله عليه فيدرك في اليوم ما يدركه غيره في ثلاثة أيام، يعني يتدبر ويتأمل. فالحاصل أن الإنسان لا بد أن يقرأ القرآن لما في ذلك من الأجر العظيم، فإن الحرف الواحد من القرآن فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بعض الروايات فتلك ثلاثون حسنة. مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم، هذا ليس حرفا واحدا، هذا ثلاثة أحرف، والحرف الواحد بعشر حسنات على الأقل، كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا أقل ما يكون، لكن قد تضاعف فوق ذلك، قد تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا كم يحصل الإنسان من الأجر والثواب، كم يحصل من الأجر والثواب. سورة البقرة، سورة الفاتحة أقل ما قيل فيها، قالوا فيها 113 حرف، وقال بعضهم فيها 127 حرف، بعضهم زاد على ذلك، على خلاف بينهم في الحروف المشددة هل هو لهم حرفان أو حرف واحد. الحاصل أنك إذا قرأت سورة الفاتحة مرة واحدة لك فيها 1130 حسنة أقل ما يكون بإذن الله جل وعلا. سورة البقرة يقول المفسرون فيها 25,500 حرف، إذا قرأتها مرة هذا أكثر من ربع مليون من الحسنات، 255,000 حسنة. فقراءة القرآن فيها الأجر العظيم والثواب الكثير، والإنسان يوم القيامة أحوج ما يكون إلى الحسنات يا أخوان. يسأله أبوه أو ابنه أو قريبه يريد حسنة واحدة من حسناته ما يعطيه، يقول نفسي نفسي. فالإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات، وهذا باب عظيم للحسنات. ومن ثمرات قراءة القرآن أيضا أنه يلين القلب، وأنه يقبل بالقلب على الله، ويقبل به على الخير، وعلى حب الطاعات، وعلى حب الأعمال الصالحة، وعلى حب الإيمان، وعلى حب أهل الخير، لأن القرآن ينبت الإيمان في القلب أشد إنباتا من الماء للنبات. فإذا لزم القلب كل يوم القرآن سيحيا ويبصر الحق ويحبه ويحب أهله، وسيجره ذلك إلى الأعمال الصالحة ويهونها الله جل وعلا عليه. فكم من الناس الآن يتمنى فعل بعض الأعمال الصالحة ويغبط من يعملونها، لكن يجدها ثقيلة على نفسه. فاجتهد، أقبل على الله أكثر من قراءة القرآن، وأبشر ستجد ثمرة ذلك. ومن فوائد قراءة القرآن التذكر، فإن الإنسان يعلم أن الغيبة مثلا حرام، يعلم أن الغيبة حرام، لكن قد ينسى ويغفل. فإذا كان يمر بالآيات التي تحرم الربا وتحرم الغيبة وتحرم المحرمات في الأسبوع، كل أسبوع أو كل عشرة أيام أو كل نصف يوم أو كل شهر سيتذكر، هذا ما هو وقت طويل يغفل عنه. لكن إذا كان ما يقرأ إلا من رمضان إلى رمضان سينسى وينسى. ولهذا تجد أهل القرآن هم أكثر الناس إقبالا على الله ووقوفا عند حدوده واجتنابا لما نهاهم عنه ومبادرة إلى الأعمال الصالحة، لأنهم يتذكرون. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى. والقرآن ذكرى عظيمة، والإنسان إذا تذكر عمل الصالحات، توقف عن السيئات وامتنع منها. ومن ثمرات القرآن ثمرات تلاوة القرآن أنه يطرد الهموم والغموم، يطرد عنك الهموم والغموم. فكثير من الناس يعيش في هموم، في هم وغم، وإن لم يلازمه لكن يمر به. فقراءة القرآن منجاة من ذلك بإذن الله عز وجل. قد يجد الإنسان في البداية معاركة مع الشيطان وصد وكيد، لكن إذا استعان بالله واستمر فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما حاصله أن الهم والغم بسبب الذنوب، أن الهم والغم الذي يصيب من يصيب إنما هو أثر الذنوب والمعاصي. فالإنسان إذا قرأ القرآن شرح الله صدره وأذهب همه وغمه. كذلك من أثر تلاوة القرآن أنه شفاء، شفاء للقلوب، شفاء للقلوب من الشبهات التي قد تثور أو يسمعها. وما أكثر ما تطرح الشبهات خاصة بهذه الأزمنة مع هذه الوسائل الحديثة وانفتاح الناس والدنيا بعضها على بعض، فقد تطرح شبهات. وإن كان الواجب على المسلم أن يجتنب هذه المواقع وألا يدخل إلا على ما يثق به ويعرفه حتى ينتفع بما فيه ولا يعرض نفسه للخطر. ربما كلمة واحدة يسمعها تقع في قلبه فتغير حاله إلى سوء، كما كان السلف رحمهم الله يبتعدون ولا يأذنون للمبتدعة ولو بكلمة واحدة، كما جاء عن طاووس رحمه الله أنه لما دخل عليه مبتدع أراد أن يتكلم وضع أصبعه في أذنه وقال لابنه عبد الله كذلك، فقال أشدد يعني شد أصبعيك حتى لا تسمع، أشدد صمتا، سمى الله أذنيك عن سماع هذا الشر. فبعض السلف جاءه أحد المبتدعة فقال أريد أن أقرأ عليك، قال لا، قال آية، قال ولا آية، ما تقرأ لي ولا آية. فقيل له بذلك يرحمك الله، قال أخشى أن يقرأها علي ويحيلها عن وجهها فتقع في قلبي فمن يخرج ذلك. فكيف الناس الآن يعرضون أنفسهم على الفتن، يدخل مواقع المستشرقين ومواقع المبتدعة ومواقع النصارى ومواقع وربما يزعم أنه يريد الدفاع عن الإسلام. هذا الإسلام يدافع عنه من عنده حصيلة وعلم يعرف به الشبهات ويتقي به الشهوات. وأما يعرض الإنسان نفسه على الخطر، للخطر، هذا ما يجوز، ولا يلقي بنفسه إلى هذه الأمور التي قد تقلب حياته. فالحاصل أن القرآن شفاء من الشبهات وشفاء من الشهوات، لأن المعاصي إما شبهات وإما شهوات تشتهي نفسه هذا ويعرف أنه حرام لكن نفسه تشتهي هذا الأمر. فالقرآن شفاء من الشهوات والشبهات كما قرره ابن جرير الطبري في تفسيره أكثر من مرة عند وصف الله عز وجل القرآن بأنه شفاء في 3 آيات من كتابه، قال شفاء من الشهوات والشبهات التي تقع في القلوب أو نحو من هذا. ورجح جمهور أهل العلم ومنهم ابن القيم والسعدي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم إلى أن القرآن شفاء أيضا حتى من أمراض الأبدان. عندك صداع، عندك ألم في الرأس، في اليد، ألم في البطن، عندك إصابة بالعين، عندك إصابة بالسحر، كأينما كان إذا قرأت القرآن وأقبلت عليه متدبرا متأملا مؤمنا موقنا فإن القرآن شفاء للأدواء كلها، شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. فكم يسعد الإنسان بقراءة القرآن. فالله الله يا عبد الله، التزم بهذا، اجعل لك حزبا من القرآن. لا نقول أنه واجب، لكن حتى ولو كان مندوبا فإنه ينبغي أن تلزم نفسك فيه. لاحظ الآن السنة الرواتب، الشارع قيدها بالصلوات الخمس، تلزم نفسك بها وهي ليست بواجبة. بعض الناس إذا قيل قال ما هو بواجب، نحن نعرف أنه ما هو ليس بواجب. ليس كل أوامر الشرع واجبة، لو كانت كل أوامر الشرع واجبة لأثمنا جميعا، ما نستطيع أن نأتي بها كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم، يعني ما زاد على الواجبات ائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. لا تقول لا أجتنب البعض وأترك البعض، فأقبلوا على القرآن واحرصوا على التدبر والتأمل. وليس هناك ما يمنع من أن تطالع التفاسير المختصرة في تفسير الشيخ السعدي أو التفسير الميسر وما شابه ذلك من التفاسير المختصرة التي في مجلد واحد، ربما يكون المصحف مكتوبا بكامله داخل هذا التفسير حتى يعقل الإنسان، لأنه كما سمعتم في الحديث لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. إذن المقصود الفقه، تفقه يعني تفهم تعقل ما تقرأ، كما جاء عن ابن مسعود قال لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنذروه نثر الدقل، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كثير من القراء همه آخر السورة، آخر الجزء متى ينتهي منه. ولهذا متى ما فتح الله لك على القرآن وجدت لذة التدبر ما يهمك الوقت، بل إذا دخلت وصرت تقرأ تستأنس، تتمنى أن هذا الوقت ما ينقطع ولا تشعر بطول الوقت ولا بملل ولا بسعامة. أسأل الله يستعملني وإياكم في طاعته. هذا ما أردت أن أقدمه بين يدي درسنا لطول الانقطاع، أو لأن قد انقطعنا مدة. ثم نعود إلى تفسير الآية 41 من سورة الأنفال، وهي قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذه الآية العظيمة في بيان قسمة الغنائم، والغنيمة هي كل ما أخذ من الكفار عند قتالهم عنوة، كل ما أخذ عن الكفار عنوة بالقتال أو بالإيجاف، أوجف المسلمون أو غيرهم بالخيل والركاب أو بالآلات الحديثة فصار القتال، هذه هي الغنيمة. والفيء هو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال، بدون إيجاف، كما لو صالح الكفار على مقدار من المال للمسلم مع المسلمين، أو فروا وتركوا أموالهم دون أن يحصل قتال، هذا يسمى فيء. والفيء كما مر معنا الكلام عليه، مرد الحكم فيه إلى الإمام، مرد الحكم فيه إلى الإمام، ولا يقسم على المقاتلين إلا إن رأى الإمام أن يعطيهم شيئا، لأنه ما حصل بسبب قتال، ما قاتلوا، لكن العدو صالح أو استسلم أو سلم ما عنده أو فر وترك أمواله. وأما الغنيمة وهي التي تحصل عن طريق القتال عند قتال المسلمين الكفار، فإن هذه تخمس خمسة أخماس، أربعة أخماس منها تقسم بين المجاهدين المقاتلين، وخمس واحد منها يخمس خمسة أخماس، وهو الذي معنا في هذه الآية، خمس واحد، أربعة أخماس تقسم بين المجاهدين، وخمس واحد منها يقسم خمسة أقسام. وهو معناه جل وعلا في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. بقي أن يقال هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ ذهب قتادة رحمه الله إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، بل قال إن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، هذه الآية آية الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ناسخة لآية الحشر، وهذا غير صحيح. رد عليه العلماء قالوا لأن سورة الأنفال آية سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر، سبب نزولها غزوة بدر في السنة الثانية، وهذه الآية آية سورة الحشر هذه إنما كانت في بني النضير، وبني النضير بلا خلاف بين أهل العلم أنها بعد وقعة بدر، قيل بعد بئر معونة، وقيل بعد بدر بستة أشهر، وقيل في شوال السنة الثانية التي وقعت فيها غزوة بدر لأنها وقعت في رمضان في 17 من رمضان يوم الجمعة. فالحاصل أنه لا خلاف بين العلماء أن آية سورة الحشر متأخرة عن سورة آية سورة الأنفال، فكيف تكون الآية المتقدمة ناسخة للمتأخرة؟ هذا لا يصح، هذا أولا. وبناء على ذلك قال جمهور العلم، جمهور أهل العلم بالفرق بين الغنيمة والفيء، فالغنيمة ما أخذ عن طريق القتال والفيء ما أخذ بدون قتال، بينما قتادة ذهب إلى أنهما شيء واحد، والصواب أنهما مختلفان. إذن هذه الآية في بيان الخمس، في بيان خمس الغنيمة الذي يقسم في هذه المصارف، بينما أربعة أخماس هذه تقسم بين المقاتلين. فهذا الخمس يعني لو نظرنا إلى ظاهر الآية يقول الله عز وجل فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تجد أنها ستة أقسام. وقال بهذا بعض أهل التفسير قال إنه يقسم ستة أقسام، قسم لله وهذا يجعل في الكعبة، قال يجمع الإمام الخمس فيأخذ فيضرب بيده ما تيسر من المال ثم يجعله للكعبة ومصالح الكعبة، والباقي يقسم خمسة أقسام، فجعله خمسا لله فتكون ستة وليس خمسة. وقال بعض المفسرين الخمس الذي لله ولرسوله، وإنما بدأ بذكر اسمه تبركا وتيمنا، وإلا فلله ملك السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض ولله. فقالوا هذا الخمس إنما هو الخمس الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا يقسم على خمسة أخماس، الخمس الأول لله ورسوله، والخمس الثاني لذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والخمس الثالث لليتامى، والخمس الرابع لابن السبيل، والخمس الخامس للمساكين. وهناك من قال أنه يجعل أربعة أخماس فقط، فالخمس الذي لله ولرسوله يعطى لذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى غيره ثلاثة يقسم على أربعة أخماس. وقال بعضهم بل كله يقسم لذوي القربى، واختار شيخ الإسلام وهو الأظهر والله أعلم أنه يقسم على خمسة أخماس، أن هذا الخمس يخمس خمسة أخماس، خمس لله ورسوله، وهو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه فيما يريد، سواء يعطي منه، ينفق منه على نفسه في الجهاد في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. هذا هو الصحيح. قالوا إذا لم يكن هناك مصرف أين يوضع؟ هل لولي الأمر إذا تولى أن يفعل ذلك ويكون الخمس له، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ينتقل إلى قرابته، ومنهم من قال بل يصير إلى من يلي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو بكر وعمر. فالحاصل أن هذا الخمس يخمس خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله لمن يتولى أمر المسلمين يجعله فيما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين عامة، وخمس لقربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاعلموا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذوي القربى الجمهور على أن المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا فيهم من هم، وأصح الأقوال أن أولو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، بنو هاشم وبنو المطلب، لأن أبناء عبد مناف أربعة: هاشم ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد مناف نعم، وعبد شمس، ونوفل. أبناء عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أولو القربة هم بنو المطلب وبنو هاشم فقط، بنو هاشم النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبنو المطلب. فجاء بعض بني نوفل وبني عبد شمس فقالوا: يا رسول الله، أعطيت بني عمنا وأحرمتنا، نحن كلنا بنو عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه مسلم الصحيح. وعند النسائي بسند صحيح: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تآمرت قريش على بني هاشم وحبسوهم في الشعب 3 سنوات من السنة السابعة من البعثة إلى السنة العاشرة، غضب لهم بنو المطلب وجاءوا وصاروا معهم ودخلوا الشعب معهم، منهم من كانت حميته حمية الإيمان لأنه مؤمن، ومنهم من كانت حميته حمية نخوة القبيلة لأن النبي قريب منهم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فإنهم صاروا مع بقية قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب، فكانوا يسعون ضدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. وهذا هو أصح الأقوال، وهناك أقوال أخرى غير هذا، منهم من قال أنها في قريش كلهم هم أولو القربى، ومنهم من قال أنها في بني عبد مناف، وأصح الأقوال هو هذا القول. والمسألة بسط في كتب الفقه، لكن هذا خلاصة ما يقال، أن آل البيت أو أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أولو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم وبني عبد المطلب، حرم عليهم أخذ الزكاة، حرم عليهم أخذ الزكاة، وقال إنما هي أوساخ الناس. ولهذا لما وجد الحسن أو الحسين في هذا المسجد وجد تمرة ساقطة أخذها ووضعها فيه ليأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ أو كخن كخن، فلفظها فقال: إني خشيت أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل لأهل البيت. ولكن هنا مسألة مهمة لا بد من ذكرها: الآن عطل الخمس الذي يخص أهل البيت، هذا الخمس الذي يصرف منه يعني نصيب أولي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعطون من الزكاة الآن أم لا؟ الصواب أنهم الآن يعطون من الزكاة، كان لا يحل لهم أن يأخذوا لما كان لهم نصيب يستغنون به ويعطون منه. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، تبعه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم إلى هذا القول، وقالوا لا يجمع على آل البيت بين مصيبتين: حرمانهم من الخمس وحرمانهم من الزكاة، لكن لو كان الخمس قائم يعطون من الخمس، لكن لما لم يكن موجودا فإنهم يعطون من الزكاة ما يسد ما يسد حاجتهم. قال جل وعلا ولذي القربى واليتامى. مر معنا أن اليتامى جمع يتيم وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ, كل من فقد أباه قبل البلوغ هذا هو اليتيم. ولهذا يخطئ الناس كثيرا فتجد أنهم يقولون للرجل ولو كان عمره 20 عاما ولو كان بالغا إذا مات أبوه يقول صار يتيم. لا, اليتيم من فقد أباه قبل أن يبلغ. أما إذا بلغ احتلم أو أنبتت عانته أو بلغ سن 15 هذا ليس بيتيم. والشارع أمر بإعطاء اليتامى جبرا لكسرهم, وهذا من سماحة الإسلام ومن رحمة الإسلام, وهذه حقوق الإنسان حقيقة. لما أصيبوا بفقد والديهم عوضهم حنان المسلمين وعطاء المسلمين والرأفة بهم فأوصى بهم خيرا. حتى جاء في الحديث صحيح بعض أهل العلم أنك إذا لقيت اليتيم فامسح رأسه بيدك فإن لك بكل شعرة حسنة, أو كما جاء في الحديث إشعارا له بالحنان والقرب تعويضا له مما فقد. فأمر أن يعطون. وتنازع العلماء هل المراد اليتامى الفقراء أو كل يتيم, قولان لأهل العلم, منهم من قال كل يتيم لأن هذا ظاهر النص ولم يستثني, ومنهم من قال خاص بالمساكين وقال إن ذكر المساكين بعد ذلك أو ذكره قبل يكون من باب ذكر الخاص قبل العام. والحاصل أن اليتامى مظنة الحاجة فيعطون ما يغنيهم ويكفيهم, والمساكين مأخوذ من المسكنة, مساكين جمع مسكين, مأخوذ من المسكنة وهي الذلة. وذلك أن الفقر يذله ويسكنه إلى الأرض لقلة ذات يده, والمسكين يأتي منفردا ذكره في النصوص يأتي منفردا ويأتي مع الفقير, يذكر مع الفقير كما قال جل وعلا في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين, فذكر الفقراء وذكر المساكين. لكن هنا إنما ذكر المساكين, وكثير من الآيات يذكر إما الفقير وإما المسكين. والجمع بينهما كما قال أهل العلم إن بين المسكين والفقير عموم وخصوص, فإذا اجتمع في نص واحد افترق في الدلالة, وإذا افترق وورد أحدهما في النص اجتمع في الدلالة. فآية الصدقات لما فرق بين الفقراء والمساكين قالوا الفقير هو الذي لا يجد شيئا مطلقا, ما يجد شيئا معدم, والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. قالوا كما قال جل وعلا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر, فوصفهم بالمسكنة وأثبت أن لهم سفينة لكن ما تكفي لحاجته. وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فهو يشمل الأمرين, فهنا ذكر المساكين فهو يشمل الفقير والمسكين, يشمل المعدوم الذي لا يجد شيئا ويشمل أيضا من يجد شيئا لا يكفي لحاجته فيعطون من هذا الخمس. وابن السبيل, وابن السبيل هو المسافر, وقيل له ابن السبيل, قالوا إما لشدة ملازمته للطريق للسبيل التي يسير فيها, فلشدة ملازمته للطريق قيل له ابن سبيل, كما يقال لبعض الطير طائر الماء, هناك طائر دائما حول الماء وفي الماء يسمونه طائر الماء. وقال بعضهم بل قيل له ابن السبيل لأن من يسير على السبيل تبرزه وتخرجه إلى المكان الذي يريده كأنها تلده كما تلد المرأة, تبرزه إلى المكان الذي يريد تخرجه إليه, فقيل له ابن للسبيل بهذا الاعتبار. والمراد به المسافر, وهو المسافر الذي سفره مدة السفر, ليس أي أحد يعطى لو كان غريبا, لكن إذا كان مسافرا مسافة تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر, وهو على قول الجمهور 80 كيلا, إذا بلغ 80 كيلو هذا يعتبر مسافر, بشرط أن ينقطع ما يجد شيء, ما يجد حيلة, لأنه قد يعرض المسافر أن تسرق نقوده يفقدها ولو كان غنيا في بلده. لكن في هذه الأزمنة خف هذا الأمر كثيرا، الرجل وإن سافر إلى أقصى بلاد الدنيا يستطيع أن يسحب من ماله ومن رصيده ولو كان في آخر الدنيا، أو يحال له وحول له حوالة ويستلم المال. لكن على كل حال المسافر الذي انقطعت به السبل ولا يجد مالا يعطى من خمس الغنيمة، وكذلك يعطى من الزكاة كما جاء في آية مصارف الزكاة في سورة براءة. قال جل وعلا: إن كنتم آمنتم بالله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، أي امتثلوا ما أمرناكم به واتبعوا إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان، لأن المؤمن هو الذي يقف عند حدود الله فيعمل بالأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو المؤمن. فإن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان فامتثلوا ما أمرناكم واقسموا هذا الخمس من الغنيمة، اقسموا منها خمسا واقسموا هذا الخمس إلى هذه الأخماس التي ذكرت في هذه الآية. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، إن كنتم آمنتم بالقرآن لأنه هو الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الإيمان بالقرآن شرط في الإيمان، من لم يؤمن بالقرآن فليس بمؤمن. ولهذا أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالكتب ومنها القرآن، لابد أن يعتقد ويؤمن به بأنه كلام الله منزل غير مخلوق تكلم الله به فسمعه منه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وهو كلام الله. وما قال: وما أنزلنا على، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر، هو يوم غزوة بدر، سماه الله يوم الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أول معركة في الإسلام بدر الكبرى، وهذا اليوم يوم عظيم نصر الله به الإسلام وأظهره وكسر به شوكة الكفر. وكان قبل ذلك المسلمون في قلة وضعف حتى أخرجوا من مكة، ما استطاعوا أن يعبدوا ربهم فأخرجوا من مكة، وكانوا لما جاءوا في مدينة قوية شوكتهم، لكن كان لا يزال الكفار كثير ومن يريد يبقى على الكفر يبقى. فلما وقعت غزوة بدر الكبرى نجم النفاق في المدينة، ظهر النفاق في المدينة كما قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال: إني أرى هذا الأمر قد توجه ظهر، فدخل في الإسلام ظاهرا وهو في الباطن على كفره. تعده بعض أهل العلم أنه هو البطشة الكبرى التي انتقم الله فيها لأهل الإيمان، فسماه الله فرقانا لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وأدال الحق على الباطل وكسر شوكته. وكان سبب معركة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير لقريش عليها تجارة من الشام، فاستنفر بعض الصحابة ليغنموا هذه العير ويأتون بها ويقتسمون هذه الأموال من غير حرب، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 310 لا يريدون إلا العير، تودون غير ذات الشوكة، ما يريدون القتال، يريدون الغنيمة، يأخذون العير وما عليها من التجارة. فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدر أرسل رجلين من جهينة يتجسسان له الأخبار، فجاء إلى بدر، يعني جعل ناقتيهما في مكان بعيد، فجاء بشنة قربة معهما إلى بدر فملؤوها ماء، ثم سمعوا جاريتين تختصمان، تقول إحداهما: أعطيني حق الذي عندك. قالت الأخرى: انتظري حتى يأتي العير، العير أوشكت فأقضيك إذا جاءت. فسمع الخبر فخرج وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، هذه عير قريش وهي قريبة منا سترد الماء. فجاء أبو سفيان وكان أيضا له طليعة، فقال: هل رأيت أحدا، رابك أحد؟ قال والله ما رأيت شيئا يريب إلا أني رأيت رجلين جاء على ناقتين وتركاها ثم جاء وارتويا من البئر فذهبا. فقال أين بركة ناقتاهما؟ فقال هناك. فذهب إليه وكان داهية أبو سفيان رضي الله عنه، وكان منه قبل الإسلام. فلما جاء أخذ بعر البعير فبركه ووجد فيه أثر النوى، قال نوى يثرب، هذه من يثرب، هذا هو محمد وأصحابه. فنذر بهم فرجع مسرعا إلى العير وصرفها إلى الساحل بدل أن ترد بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطط أنها إذا وردت بدر يأخذها بغير قتال. فنذر به فبر بها إلى الساحل وتيامن إلى البحر وأرسل إلى قريش، فسمعت قريش وجاءت بخيلائها وفخرها. ثم لما نجا أبو سفيان أردف رسولا قال إن العير قد سلمت ونجت فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وننحر الجزر وتتسامع بين العرب فلا يزالون يهابوننا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليموت أبو جهل في هذه المعركة. فجاءوا إلى معركة بدر، فحصلت وقعة بدر، وسيأتي إن شاء الله مرة معنا شيء من ذكرها، وسيأتي إن شاء الله في الآيات التالية شيء من الإشارة إلى بعض ما حصل فيها. فالحاصل أن هذا هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الكافرين بقيادة عتبة بن ربيعة ومن معه من كفار قريش وصناديد قريش. قال والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهذا هو الصحيح في التعبير، تقول الله على كل شيء قدير، ولا تغتر ببعض تعبيرات المفسرين والله على كل مقدور قدير، أو يقول والله قدير على كل مقدور، فإن هذا من قول المعتزلة، وتبعهم من جهل مذهبهم ولم يتفطن له، لأن المعتزلة عندهم علم الله لا يتعلق بالمستحيل، يتعلق بالممكن، وأهل السنة والجماعة يقول علم الله متعلق بالمستحيل بالممكن والمستحيل، ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يمكن أن يرد الكفار بعد موتهم في الدنيا؟ الجواب لا، هذا مستحيل، ومع ذلك علمه الله، لو كان كيف يكون. ولهذا لا يغتر بهذه العبارات، والله بصير بكل مبصر، والله سميع بكل مسموع، والله قدير على كل مقدور، هذا قول خطأ، بل أطلق كما أطلق الله، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء سميع، والله بكل شيء بصير جل وعلا. ثم قال جل وعلا إذ أنتم بالعدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة مثلثة العين، عدوة وعدوة وعدوة مثلثة العين، لكن القرآن جاء بالضم. والعدوة هي ضفة الوادي وشاطئه، يعني طرف الوادي، الوادي له ضفتان جانبان، جانب هذه العدوة. قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا التي جهة المدينة، وادي بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طرفه الذي جهة المدينة، على العدوة التي جهة المدينة، وهم بالعدوة القصوى، كفار قريش بالعدوة القصوى منه التي تلي مكة، ولهذا القربة والبعدة هنا إنما هي باعتبار الدنيا، والقصوى باعتبار المدينة، باعتبار المدينة. انظر كيف يفضل الله عز وجل حتى الأماكن إذا كان فيها الإيمان كيف يفضلها ويجعل النسبة إليها، وهي العمدة في الكلام. قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب هم العير، العير الذي كان مع أبي سفيان أسفل منكم، كانوا جهة البحر، لأن أبا سفيان فر بهم فكانوا أسفل. وهذا دليل أن منطقة بدر ما بينها وبين البحر يقال هذا أسفل، هذا المكان أسفل، ما جهة المدينة كان جهة المدينة أعلى. فالحاصل أنه قال والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. سبحان الله، لو تواعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في هذا المكان لاختلفوا في الميعاد لصعوبة الاجتماع في هذا المكان بهذه الطريقة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر أمر الله جل وعلا، وإذا أراد شيئا أتمه. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ولكن جمع بينكم في هذا المكان في هذا الوقت في هذا الموعد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإهلاك الكفار. هذا الأمر وكان مفعولا، لا بد أن يقع ولا بد أن يفعل. قال جل وعلا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ابن جرير الطبري ليهلك من هلك عن بينة، قال ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره. حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره، وعبرة قد عاينها ورآها، ويحيى من حي عن بينة. فالذي مات مات عن بينة، دليل واضح، حجة قاطعة، لأنهم عرفوا الحق ورأوا ذلك أيضا نصرة الله لنبيه وقتله لأعدائه واضحا بينا، فهي حجة، الحجة قائمة عليهم لا عذر لهم. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم 13 سنة، 13 سنة ويدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وهم يكفرون ويعرضون، ثم يظهر الله عز وجل ذلك أيضا ببينة واضحة جلية يوم الفرقان، فيهلك من هلك عن بينة وحجة واضحة قائمة عليه لا حجة له ولا عذر له، وكذلك يحيى من حي عن بينة. سواء قيل يحيى من حي عن بينة المراد به المؤمن يدخل في الإيمان لأن الإيمان حياة والكفر موت، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو حتى لو قلنا أنها كلها خاصة بالكفار لكن ليموت من يموت منهم والحجة قائمة عليه، وكذلك من يحيى منهم ويبقى أيضا تقوم عليه الحجة القاطعة ويتبين له الحق ويتبين له نصرة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه. وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية قال قال محمد بن إسحاق أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك. قال وهذا تفسير جيد، استجاده ابن كثير وهو مقارب لما سبق. ثم قال ابن كثير وبسط ذلك أنه تعالى يقول إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي أن يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وقالت عائشة في قصة الإفك في هلك من هلك، أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. ثم ختم الآية بقوله وإن الله لسميع عليم. قال ابن كثير أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به. يقول ابن كثير وإن الله لسميع عليم, يقول لسميع أي لدعائكم وتضرعكم واستعانتكم به, عليم أي بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. لا شك أن هذا حق, وما ذكره المؤلف هنا هو المناسب لسياق الآيات, ولكن لا يعني هذا الصنيع من ابن كثير أو ابن جرير أو غيره من أئمة السلف من المفسرين إذا قالوا ذلك, لا يعني هذا أنهم يحصرون الصفة أو دلالة الصفة فيما ذكروا, وإنما يعنون أن هذه الصفة تدل على هذا الأمر ويدخل في هذا الأمر دخولا أوليا قبل غيره, وإلا فإن صفة العلم وصفة السمع عامة, الله عليم بكل شيء سميع بكل شيء, ومن ذلك علمه بحالكم واستحقاقكم النصر وسماعه لقولكم وقول كفار قريش وما حصل بينكم. فلا يعنون حينما يفسرون هذا أنهم يعني يجعلون هذا هو التفسير لهذه الصفة, لا, لكن يعبرون بالمعنى الذي يرون أن له مناسبة في سياق الآيات, وإلا هم لا ينكرون عموم دلالة الصفات, فلا يمكن أن يعني يقال فيهم أو يتكلم فيهم أو أنهم أخطأوا في هذا, بل هم من باب أنهم ذكروا المعنى الذي دل عليه السياق ولا يعنون حصر وقصر الصفة على ذلك. ثم قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا. جمهور أهل العلم على أن هذه الرؤيا منامية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أراه الله قريش بأنهم قلة, وفي ذلك تثبيت لقلبه صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلوب أصحابه, وهذا المعنى الذي لا يجوز أن يقال بغيره. وجاء عن الحسن أنه قال الرؤيا هنا عينية تراهم بعينك, فتعقبه ابن كثير بقوله وهذا القول غريب وقد صرح بالمنام هاهنا, فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. الله جل وعلا يقول إذ يريكهم الله في منامك, ما لسنا بحاجة أن نقول بالعين, لا, في المنام رؤيا منام بشارة, ورؤيا الأنبياء حق. إذ يريكهم الله في منامك قليلا, فرأهم قليل, عددهم قليل, ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لو أراكهم الله رأيت عددهم كبيرا كثيرا لكان هذا سببا في الفشل, وهو الجبن والوهن, يعني يحصل عند الصحابة رضي الله عنهم لما يرون أن العدو كثير وهم عدد قليل, وإن كان النصر من عند الله عز وجل, لكن هذه طبيعة النفوس, وإلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة, لكن إذا كثر العدو لا شك أن له أثر على نفس المقاتل. قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. لفشلتم أي لجبنتم, حصل عندكم فشل وخوف فجبنتم وأصابكم الوهن عن الإقدام عليهم, ولتنازعتم, والتنازع هو الاختلاف, حصل عندكم اختلاف, منكم من يقول لا لا نقاتل نرجع, فيحصل عندكم ما يكون سببا للفشل والانهزام أمام العدو. قال ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. الله أكبر, الله سلمكم, سلم عباده, وهذا دليل أنه أن الإنسان عليه أو أن المسلمين عليه ما يعدوا العدة, ولا يخرج العدد القليل بالأسلحة القليلة إلى عدو كثير, فالله عز وجل بين في هذه الآية أن مسألة كثرة العدو وقلته أن ذلك له أثر. ولهذا امتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بأنه سلمهم من أن يقع في نفوسهم شيء، لأنه عند التقاء الصفين المؤثرات كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتبختر والتكبر ومشي مشية المتبختر عند التقاء الصفين، مع أنه محرم، قال إن الله يكره هذه المشية إلا في مثل هذا الموطن، لأنه يقوي نفوس المقاتلين. هذا الرجل لا يأبه بمن أمامه، يختال ويقدم عليهم كأن لا شيء. ولهذا قال ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور جل وعلا، عليم بذات الصدور، ما بداخل الصدور وما في القلوب، فإنها إذا رأت الكثرة يؤثر هذا عليها، لكنه سلم لعلمه التام جل وعلا بما في الصدور. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما خرجوا لقتال وما استعدوا لذلك بسلاح، وإنما خرجوا يريدون العير. ثم قال جل وعلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، حكمة بالغة، يقلل الكفار في أعين المؤمنين ويقلل المؤمنين أيضا في أعين الكفار.